وتنتقل إلى أن تصل إلى وجهه فيكون مظلما بسبب المعاصي، فهي ظلمة للقلب وظلمة للوجه وظلمة في الطريق، فهو يسير بلا هداية ويتحرك بلا بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال رحمه الله تعالى: فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، كالظلمة الحسية لبصره. أرأيتم الشخص الذي يبصر عندما يطفأ المصباح في الليل المظلم كيف أنه لا يهتدي طريقه، لا يهتدي طريقه. فمثله من أظلم قلبه بالمعاصي، مثله من أظلم قلبه بالمعاصي، فإنه يسير في الأرض حيران، لا يهتدي إلى سبيل ولا يهتدي إلى طريق، وإنما تستدرجه الشياطين وأهواء النفس المظلمة إلى أنواع من الهلكة يسير إليها في خطوات تلوى خطوات يدعوه إليها الشيطان والعياذ بالله. فالحاصل من أضرار المعاصي وعواقبها الوخيمة أنها تسبب ظلمة يجدها العاصي في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. أورد رحمه الله أثرا عظيما النفع عن ابن عباس رضي الله عنهما في عواقب الحسنات وعواقب السيئات وآثار الحسنات وآثار السيئات. قال رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه. وهذا هو موضع الشاهد هنا، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. هذا أيضا من آثار المعاصي أنها تسبب الوهن للعاصي في قلبه وبدنه، تسبب الوهن أي الضعف في قلبه وبدنه. أما وهن القلب فما يقع فيها العبد أو ما يقع فيه المرء من معاصي يمرض القلب، يمرض القلب، لأن المعصية مرض والمرض ضعف ووهن، فيكون القلب بسبب المعاصي مريضا ضعيفا. وكلما زادت المعاصي زاد هذا الوهن والضعف في قلبه، إلى أن يصل كما قال المصنف بأن تزيل حياته بالكلية، يعني لا تزال به المعاصي تضعفه أي تضعف حياته إلى أن تذهب حياته. وهذا معنى ما تقدم، إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، فالمعاصي لا تزال تضعف القلب إلى أن تذهب عنه حياته. والمراد بالحياة حياة الإيمان التي هي الحياة الحقيقية، وإضعافها للبدن لأن البدن تبع للقلب. ويوضح لنا ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب في تحركاته هو تبع للبدن، فإذا كان القلب قويا كان البدن تبعا له في القوة، وإذا كان ضعيفا كان البدن تبعا له في الضعف. نعم. قال رحمه الله: ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكله أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. هذا أيضا من الآثار التي تترتب على المعاصي، أن من آثارها السيئة أنها تحرم صاحبها من الطاعات، تحرمه من الطاعات، وليست تحرمه من طاعة واحدة، بل تحرمه من طاعة تلو أخرى بحسب استغراقه في المعاصي. فإن المعاصي إذا أخذت من وقت المرء شغلته عن الطاعة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. حتى إن بعض الناس لم تشغله المعاصي عن أمور من الرغائب والمستحبات، بل شغلت بعض الناس المعاصي عن الفرائض والواجبات. ولهذا تجد في بعض الناس من يترك فريضة الله جل وعلا يدعى إليها فيتركها لاشتغاله بمعصية، وهذه مصيبة عظيمة جدا، هذه مصيبة عظيمة ما تعد من آثار المعاصي السيئة، أنها تحرم صاحبها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يزال العاصي ينهمك في المعصية وتستهوي قلبه، ثم تمر عليه أوقات الطاعات الفاضلة بل الفرائض المتحتمة ويتركها بسبب هذه المعاصي. إذن هذا من الآثار السيئة للمعاصي، من الآثار السيئة للمعاصي أنها تحرم من الطاعة بل من طاعات. وانظر إلى المثال العجيب الذي ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى لتوضيح ذلك: كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة، مرضة طويلة منعته من عدة أكلات طيبات. هذا مثال يوضح لنا حال العاصي. العاصي تقع نفسه في معصية من المعاصي تستهوي فيقع فيها، ثم تحرمه من طاعات كثيرة هي خير له من الدنيا وما فيها، هي خير له من الدنيا وما فيها. فليتفكر المرء في هذا الأمر الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، فإنه سيراه واقعا في كثير من الناس. كثير من الناس حرموا من طاعات كثيرة بسبب المعاصي التي استهوتهم وشغلت أوقاتهم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض

اختلف الناس في هذا الموضع، يعني ما المعنى المراد في كون الطاعة سبب لطول العمر وكون المعصية سبب لقصر العمر، ما معنى ذلك؟ فذكر أقوالا ثلاثة. طائفة ذهبت إلى أن المعنى في نقصان العمر، عمر العاصي، هو ذهاب البركة، ذهاب البركة، بركة عمره ومحقها، وأن عمره وإن امتد من حيث الزمان، من حيث المدة الزمانية، فهو عمر لا بركة فيه، عمر لا بركة فيه، عمر محقت بركته. ولا شك أن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من آثار الذنوب وعواقبها محق البركة، محق البركة في العمر. طائفة أخرى قالت بل تنقصه حقيقة، بل تنقص العمر حقيقة كما تنقص الرزق. قال فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسباب تكثره وتزيده، أيضا بالمقابل للمعصية كما هو الشأن في الطاعة. فإذا كان للمعصية الشؤم على العبد وبأسباب كثيرة تزيد من الشؤم في حياته والوهاء والضعف والنقص إلى آخره من الآثار والعواقب السيئة، فإن الطاعة سبب للخيرات، فجعل الله سبحانه وتعالى الطاعة سببا لكل خير والمعصية سببا لكل بلاء. ما نزلت نعم ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. فالمعاصي هي أسباب، مثل ما قال الله مما خطيئاتهم، مثل ما قال الله فكلا أخذنا بذنبه. نعم. قال رحمه الله. والقول الآخر والثالث أن تأثير المعصية في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، حقيقة الحياة حياة القلب. بعض أهل العلم حمل المعنى في زيادة العمر في المطيع، نقصان العمر في العاصي، أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، فالمدة التي يكون القلب فيها حيا هي عمره، لأنه حينئذ مشتغل بالحياة الحقيقية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإذا اشتغل بالمعاصي والعياذ بالله خرج عن هذه الحياة، خرج عن هذه الحياة، فأصبحت حياته لا قيمة لها، أصبحت حياته لا قيمة لها، ضاعت. لو كانت 60 70 80 إذا كانت مشغولة بالمعاصي والذنوب لم يصبح لها قيمة. لماذا؟ لأن القيمة الحقيقية للحياة بحياة القلب بطاعة الرب سبحانه وتعالى. وإذا كانت حياة المرء الحقيقية إنما هي بطاعة الله، فسبحان الله، انتبه لهذا المعنى، هذه الحياة الحقيقية لا ينتهي أثرها بموت العبد، بل بعد موته يبدأ ما يسميه بعض أهل العلم بالعمر الثاني، حياة ثانية بعد الموت، لا ينتهي بموته، بل يبدأ بعد موته عمر آخر، فيكون وهو ميت في قبره لا تزال الأجور تتوالى عليه في قبره وهو في قبره. وكم من أناس ماتوا من عشرات بل من مئات السنين ولا يزال كل يوم يكتب لهم ماذا؟ أجور، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم هذا بعد موت الإنسان من آثار أعماله الصالحة يكتب له، يكتب له. لو نظرت الآن في أئمة العلم ودعاة الحق ممن ماتوا من مئات السنوات والناس لا يزالون يتفقهون على علومهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم، هذا كله أجور مستمرة لهؤلاء، أجور مستمرة لهؤلاء. ولهذا كم من أناس هم في القبور، هم في القبور ولا تزال الأجور تتوالى عليهم كل يوم، وكم من أناس يمشون على الأرض أحياء، يمشون على الأرض يتحركون عليها بصحة وعافية، يأكلون ويشربون، ويمر الأيام ولا تكتب لهم أجور، بل تكتب آثام وأوزار. فانظر الفرق بين الحياتين، حياة هذا الذي في قبره الذي هو العمر الثاني، الحياة الثانية، وبين هذه الحياة الذي، وهذا يوضح معنى الذي ذكر ابن القيم رحمه الله، هذا الذي يمشي على الأرض بالمعاصي والآثام، أي حياة هذه، أي حياة هذه، حتى وإن كان في تمام الصحة والرزق والطعام والقوة إلى غير ذلك، أي حياة هذه إذا كان يمشي على قدميه تمر الأيام والليالي والشهور ولا تكتب له أجور، بل يكتب عليه أوزار. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.